وإذا الوحوش في كل برور دين هشرت لمو بندراما إلو كل الوحوش ككل تتواتا كنيام فنجي ديدو الله مو بندرو ييدي واندما ديوت تندرا كدوا دندرا ينوكم حق دمجي أوا سيدو ودي وإذا الوحوش ستيوني كل دين هشرت لمو بندراما